طيب نبدأ بشكل مليار ثم نضع على الكثير من الوقت. اليوم نصيب اليوم نكون مصارع ونكون مصارع ميل من واحد الالات يتميل ان يكون ان شاء الله ان هذا النوع هو الرجاء وان هذا النوع هو اضعف الانواع فهو اضعف الانواع لان الانواع في السماء الارض الاربعه تحت المغرب فهذا الارض للمكتوب ثم واما الانواع الاربعه في السماء الارض خرج عند العلماء لان هذا النوع في جزئيته الاولى اما هذا النوع في جزئيته الاولى الأهم مكتوب تقارن أن هذا هذا هو الواقع هذا هو الواقع تقارن أن هذا هو هذا هو الواقع أنا ما أعرف ماذا يمكن أن يكون الواقع أي تقارن أن هذا هو الواقع فمن الأهم أن الواقع إذا أرد نقطة في وراء أعلم معجلة نقيد بدرجة حكمها نقيد من سفر أو سفر أي غائل أن يكون قد جذر قدر إلى ذلك الخير بمعنى أنه جعله قيدا مغتررا في تسريحه وأساسا له بما تتهدر من غرض تشريعيا تعريف اذا تقرر هذا مكتوب ايضا اذا تقرر هذا فان تحميدا حلم الورع فان تحميدا حلم الورع المنبوس عليها يرد مبدئيا على ثبوت نصيب هذا الحكم نصيب هذا الحكم في الواقع أمتها إذا نفسها ذات القيد عنها من ذلك الكتابة هو الشرع الأصل إذا قد حكم مرض شائل إذا قيد القيد في شرع في غاية في عدل في فتاة الأصل يكون هذا القيد مرتبرا أم يكون مرتبرا مرتبرا وبالتالي الحكم المذكور في المرض معلم مرض بما رأيه من المرض أو الغرض أو الغاية أو الغاية وبالتالي إذا انتهى هذا الألف أو الخطر من واقع وهو في طريقها ستأخذ نقيا حكم الوضع المنفوذ عليها مع الألف عند الأسف وهو العقل وحفظ وغير ثم وهذه الواقع من تسألها ثم عند الواقع غير من تسألها لا تسألها في إحلامها هذا الكون بمتغلقه بالقلب انتخلها بالقلب. فالآن الغلب إذا لقيت الشرق أفرق الأمين يلقض أجهده فيبقى أن يبديه خلب الواقع المفيد عليها مع هذا القلب انتخلت الأمر بسيطة في الواقع غير مفيد عليها مفيدة في الواقع العظم على الحرب يقول يجب لذلك لنا على هذا الأمر فإن من إذا كان حكمه من أي جانب قلبه فإن من نفق إذا لا حكمه من قلبه لذلك قلبه من ورقه أو إذا تقوم أو إذا رأى منه أو عجل منه يستقاش من الحكمة فالأيضا حكم المنطور به مخلق له بقلبه في واقعة معينة منطوقة كل حكم الأولى حكم المنظور به مقيدة بقلب في واقعة معينة منطوقة حكم غير المنطوق أمره ويجبنا نحن من يخلع مغرم الدور من أي جرم في الواقع مكتبها إذا مكتبها ذات الأيدي عنها الآن ما هذه القول الآن ما أكد الآيات مستقيم مثلا ما بدأ بالتالي قال هذا مثلا أنا غير قال هذا مثلا ما أكد الآيات مثلا دلالة الجبل دي على سبوتي مغروري حكم المنظور بغير شرط دلالة اللفظ على ثبوت مغلوط حكم المنظور بغير المنظور بامتثال قيد معتبر في تشريعه طيب من بس ما في نفسه تأمرون بالنساء ربك من مقرار ربك ما يقول والمباشر والسراء فما هو رب الإله ما يسرى ما يقول الحكم الشرعي الذي يتقنب من عباء المرء أو من منطوق المرء دائرة عن مكان مقارب من منطوق المرء هذه ما يعلق أدير في منطوقها وإنتنا في الإبراء فنظر الله إلى ذلك فرحها من مدر بلغت منطوق الآية على أن المدينة الآية عن وزارة الدولة يجب ان هذا الى الاطاعه والنفس والقدره على الشرك الوجود. تخيل الاطاعه لدى هذا الاسلم جزء عملهما اصل امراته المريضه ويطير اهلي ويطير الجماعه. يريد من اسباب الهلاك من الامه المال. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحنا في امه المال معنى عظيم كبير المال. المال فتنة ايجاده والمال فتنة مضيعه والمال فتنة اذا ربنا فقد غني. اذا في روايه اذا ربنا من ماله بالدنيا والاخره فقد آية يوحينا. لا خير في عباد الجبار وتمسكوا بالقدر وتركوا زيارة الإسلام لله إلا أن الله عز وجل لا يدخل عنهم حتى لا يدخل عنهم. من أين تبدأ الإنسان؟ بالظهر الظهر الحر الحسن. وما لم يكن لا يدخل عنهم بكل قبل قبل لا يدخل أحد من قريب إلا له الآية. لا يدخل أحد من قريب من سنة الله. الغرب مسألة يحرم على رجل ان يعقد نفسه بمسألة الى علم بريح. واذا عرفت ان اخاك يجب الطرف فيجب عليك ان يعني استطاع لا يجيب لان تقريبه. فيروح سن فلا يجيب لك ان تقريبه الى علم. فالله يحرمك الان صدقه. فالمسألة يقول له ما هو رجل الى ملك. اليوم الناس لما ابتعدوا عن هذا وضعوا عن فساد فساد عريض كبير لابنه كل المال. اذا الايه دلت مبنيها على ان المدينه العاشره عند قول الدليل يجب انهاره ثم الاطاعه. فالمدين موجوده في دار الدين واختيارها. فان كان دين عسرة. دي عسرة على ايه؟ خلق. ايه خلق على ايه في الاسرة؟ هذا في الاسرة عسرة. خلق فيه انه مخلق. يعني الخلق منه الخلق منه. ايه خلق مجير من هذا. فهي الخلق خلق مجير من هذا. فإلا الخلق هذا رأيه عن النهر. يريد اختراع مدينة غير مختلفة. فهل يجب على الرجال ان يجبرها ام لا؟ لا. اذا الآية بماذا تجب لكم على ان تكونوا خائرة؟ عدم مدينة المال الدائع المدينة الغير مختلفة. او المدينة المختلفة. فلا يتكلم ويحكم في نفوسها يتكلم ويحكم بما تمر من الخائر منها. فالمزيد المدينة يخصهم بكون بعد وهي كلمة الحسن. فإذا انتهى إلى الحسن على الهجرة انتهى الحسن وهو مزيد من المال ولا تقصيره وهو الله أن الله. فالمزيد لا يصير أكون الله وهذلك المزيد من الخائر بمرضيها يدلل على اشياء. من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مرض الغريبين ينظر رجل مجيد وغنم والواحد غير ناقص والظلم هو اكبر خطر الظلم والهجره. لذلك عند هذا الوقت يقول الله تعالى بالاخبار والاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذنوب مجدود الله أكبر يحب عقبه يا رب يا رب ما معنى اللي هو عقبه؟ ما معنى اللي هو عقبه؟ الذي يحب عقبه هذا يحب عقبه عقبه قال الله يحب الجلاح قال عقبه عقبه ملتقي فلا مليل فلا يغرر ولا يغرر فما هو قوله يا رجل كبه الاسلام ولا يغرر وما هو قوله يا رجل ما هو قوله يا رجل حسن تغيير أي حدثه مع ما رسولته أي ما حدثه فلا ترى أن تحديد الله من ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء لكن التكذيب ليس الأشياء ما في ذلك التكذيب ثم تقول الله تعالى فرنسا دائما بين الصفر من الله عز وجل يكون بين العهد وبين الورق وطارق هو بالعهد اظهر وطارق هو بالورق اظهر وطارق لا يورد به الا العهد وطارق لا يورد به الا الورق فهو تفضل وطارق لا يورد به معنى واحد ونظهر في الثلاثية في الحمالة في الجهلان في جنة خريجاته من الجنة أنها لكم يريدون من يطاع العالم ونظهر الثلاثية والحمالية في جنة الله في جنة خريجاته أنها يريدون بين النساء إلى يقول لك في الجنة العالمين فقدر لا يحعى من الله قيام قوله يريد من النساء لا يحعى هل يدركنا عنها المرسية الثلاثية قال جاء الانتباه لقرى الفتاة وقال الفتاة الوضع الحرارة هل يدركها إلا أن يكون من كافر أو لا الحلالة فمن الأدلة التي تكون هذا الذي يأثر فيها الولاية حتى تنفي حتى يتمرر فمن حتى يوقف عليها يجب أن هذا حتى يجب أن يكون سيدي قال حتى تنفي حالهم أي أولاد وعلى التحرير والتحرير هذا كان يدل على التحرير وحرر مذهبه الوزير لك هذا قول عائشة الإمام الشافعي المغربي في تفسير الوزير الذي أشار إلى الباحث في هذا العلم إذا نفعه في هذا التفسير النافع النافع زي مذهبه ولكن يجوز التحرير أمامه جوعا من غلاءه حتى تكون الأسئلة التي يرجع إلى التحرير فكيف يرى التحريم الوارد الى العلم هذا المعنى هذه الايه بماذا على تدل المسلم المفارقه هذه الايه على تدل المسلم المفارقه اذا قلت التحريم المفارقه انتظر على الدين وهو يرى القراءه حتى تدل الحديث غيره فهذا نصيب الدين الواقع الأولى الحكم الواقع والحكم الثاني نقيمه مجموع الفوائد فالجواب أن تقوموا أن تتراها إن تتمنى حرمك ولا تتمنى وإن تحدى ما معنى هذا الماء الواقع بما أقل الواقع وتحديث من الواقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن يسيب هذا الواقع مغامر لأن يسيب العلماء على هذا أرسل صلى الله عليه وسلم في الواقع في الواقع فتساعد في الجزائر في الواقع فتساعد في الجزائر ما أردت ذلك ما الذي تقع الفرع المباع في أرض الأرض هذا معنى فتساعد بما يرى الحكيم بمنظوره وعراقه هذا العلم أن الورقة الثانية تجد فيها الجراء الورقة في سرعة الجباء أي سرعة الجباء الورقة في السماء هذا هي الجزاء فيها بما بين الحديث من المسلم المفارقة فمن الرقم ما هي غير الله المعلومة المعلومة الورقة على مخاطرها يا رأى ما تجد عن الزكاة منها لا تجد كل ترى ذلك قلت أن تحرم في المدرور ما هو جمع لك سائل سائل ويسا من تسعون فلقى هذا الرجل فخلد الله وحيث الله من سلام هل في هذه الساعة أنا أقول في هذه الساعة أصدر الأعلم الحنفية لا يرى في هذه الساعة إذا فيه مقاطعة الجبع إلى أجل الله إذا لا تبقى الإسرائيل الضرارة أنا أجل ما أخذ فيها لم يحب أغني لا في الله إذا أنا أجل أنا المعلومة فقط انتظار الى اليوم فالعشرة ايضا الاسرائيل دي الاسرائيل دي من المسؤول الخاصة يجبون الزكراء في اشياء اليوم موجود الاسرائيل ورحت الزكراء الى اليوم لا اجل تتنور العالم من الزكريات بل الاسرائيل الى اليوم لما من مضارة المدينة على زمن الاسرائيل وكل هذه الأيام على أمور خاطئة واجهة بالأسف الحمد لله من أجل على مدينة خاطئة قول الله تعالى وإن كنا إلى وقتنا بيسكت فأسفل عليهم حتى يضعنا حمد غيرهم الصلاة من المطلقات صلاة بأسف فيسكتنا ويسكتنا إلى الحمد فأسفل عليهم حتى يضعنا حمد غيرهم الآية تقول الله أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما هو من المحفوظين وما هو من المحفوظين من المفقود من الله تعالى المفقود بل لم تبقى من منافعها على الجنود من مراها على الأمن على مطلق الحالة صلاة الله لأن هذه الحالة الحالة استمرار في من لم يحصل الحالة في من لم يحصل الحالة في من لم يحصل الحالة في من لم يحصل الحالة في من لم يحصل الحالة على الأرض على المنطقة في الطلاق الجارة لا أجل إجماع العلماء أن المطلقة صلاحة ورسل الجلد فلا يجب لها يجب لها الإجزاء ما في كلا إجماع العلماء لأنها لا أجل إجماع أن المطلقة صلاحة دائما ما تجب لها صلاحة إجزاء حتى لا إذا لم تكن هذا هذا المكافأة بنظام مكافأة لأن قول الله تعالى لا يرى إلا شهدين كفارا فمن هذا الأمر انتهى الأمر تعالى الحكم وغير تعالى نقيض الغني في الأسبوع الغني فعطل لك فيها وعطل فيها هذه المسألة من المساعدة فيها رجاء الحنفية جاءت يوجدون دعما النقرة جاءت للمدرم برد يأسر لها في عزة منها وإذ كانت حاملة يرفض حاملة وإن كانت حاملة أي لا يوجد حال هذا المحفوظ حال بناء على أن هذا على ما يعتقد مقصود الوصول المخالفة ومفهوم المخالفة هو لا يعتقد الا بالدليل. من الآن الجاهل الذي نزل ومنكم أيضا الفكر المأخوذ من فكر الدماغ والفكر المأخوذ من فكر المخالفة من المعرفة قوله صلى الله عليه وسلم أن المعتمد فتح الحي من باع أهل من الوحيد الضرارة من باع أهل من الوحيد الضرارة أما الذي في هذا الضرارة هو النحن الذي زرع الحيطة الذي زرع الحيطة النحن الذي زرع الحيطة النبي صلى الله عليه وسلم من باع نظر الله من الوحيد الضرارة فقد أقول هذا الضرارة إلا أن تتكلم المتاعة من المتاعة من باع نخلا ملغة إذا أدر رئيس على إيه ملغة عام فتبع رئيس فمرأوها ملغة عام فتبع رئيس فمرأوها رئيس للبائع إلا أن الشرطة الحكم المنطقي الرابع العبد الواحد الواحد عليها نفسها غير مقيدة بذلك الخير العبر الخارج حبها غير المنطقين الهناء اليوم بالحكم المنطقين بانتفاع الخلق من ذلك كلام عظيم فكتبنا عن آخر مسلم الثالث أو تقعد بأيه إذا هو وراء العام إذا هو الحكم إذا هو الحكم يا أخي أخرى مغير تقعد بالخارج وغضبنا كل مسلم مسلم الثالث بتحليل الحكم الممدود في ممدود عليه حجر الدفاع هذا هي خمسة عناصر المتطور المثالة ليس بمسجد شروط العالم المتطور المثالة هل مفاهيم البخار حجة الإطلاق أم أنا لا أجيب إيران هل لا يؤمن لا يؤمن بالعكس يكون من الأسف عند جمهور العلم شرر هذا الأولاد هذا الأسفل ما هو أقوى أنجل مثل المنظور مثل اجتماع اشاعة مثل طباعة مثل بيئة المهر مثل الكتابة إما يكون الخالق له أربعة ناس ثلاثة دليل على واحد من الجزاء فإن جاء إحدى مثل باستفادة من الدين الخالق له حكم النار وطلبت مسجد الأخرى حكم النار الهلكة فلا يلتفت إلى مقدور المخالق ولا يعتبر عيد الجهل ثم تلاحظ الله يقول فيهم وإذا رأيتم في الأرض فليس عليكم جناحاً أن تغطوا من الصلاة إن خفتم أن يفتن لكم الجنة كفرت هذه الآية ما هي الأحكام أو علاقة الجنة بمنطوقها على أن ينطوق على علاقة الجنة هذا هو الأحكام على سواحة الصلاة إن خفت ما أمر فيه مجال كفرت طيب لا وإذا رأى الجناة فليس عليكم جناة أن تغفروا من الصلاة إن خفتم أي أن يتلقوا من الكفر إن خفتم إيه هذا قلت شخص فحكم الجواب الخرق إن رأى الأمر مغربنا بهذا إن خفتم أن يتلقوا من الجناة فإن دعوت على هذا الأول فيرد في مفهوم الخاصرة أن يدل على عدم المعين ثم قصد الابتلاء هل القصر في الصلاة بشروطه الخالد خوف أن يكون هي سفر أم لا لولا لا قصر لولا لا قصر هل لا مكان لا لا لا لا قصر ولذا أريد أن أسمع هذا الكلام بالمتكلم في تفسير الآية نحن نقول أبقاء في محل تكون بسرعة ما هو الآخر أخوة اليوم بل على وقته إذا كنت مخالفة الجاري يقول ما هو أخوة اليوم إذا كنت مخالفة من أخوة اليوم قال الأرض الكثير فقد يجب هذا الانكسد خرج لحظة الغالية حالة في الجاري إذا كنت مخالفة ذكر على الغارقه فان من بلد الهجره هذه الهجره كان غارق اسلافهم معروفا بل كان غارا هجرا الا ان جاءت الان او ابن خليل بن فارق فلو لم تتحدث بهم الا سبب العائله وغارق الاحلام حرب الجزر واهله بل تقديمها كذلك إذا خرج لحظة الواحد أو لا أرى أن تكون معينة فلا يصدق لها فقوله ولا تنهم سواكم على الغرار ولا رماء حصل ما هل إيه مرضى حصل ما على الواحد يعني الواحد إذا أخذ ما يخلق إيه أن يجب ما أخذ ما يخلق إيه كيف تخلق هل الآية إذا لم يتحقق هل يجب لو أدراء لا لما هل يتحقق بقرارات الغاية لما تحقق بقرارات الغاية المسلمين لما يقف مرة الغاية المسلمين يعني أشهد ما ألقى الظلم على هذا الغاية وإنما ذكر في الغاية الأخواني كان على هذا الحال الذي يمكن ان يكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال صبرة فقدر الله فيها عليكم فقد ليس صبرتها هكذا الله سبحانه وتعالى اذا انا قل على من الخالق يقطع الخالق الصائغ من خالق فإذا أن من يقطع الخالق إذا هذا أكيد الله ليس خالق أحدا وإنما هو خالق للغاية لغاية خلقه نعم تحاول في ذلك لا انا ما اقدر اقول في سفر ايضا لا تقصد لك الفكر ايضا لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم صدق صدق صدق صدق صدق صدق ما في سفر ايضا الغرض من يقين الغرض الى السفر اما اذا حصل حول الحج نحن مؤمنون فهو يقطع الخلق هذا يقطع الخلق لأن الآية وردت إلى الأرض لا وردت إلى الأرض. نعم لا رب العالمين. الله خلق كل شيء والنار كل شيء ما قالها أكثر ولا أكثر ولا أكثر لكن بس بدي أقولها. وإلا يقولون إن الذين يقولون عن أموات يساقى منا إنما يقولون في بطونهم نارا. لماذا تقول هذه الآية لمخلوقها أو لا تقول الآية لمخلوقها؟ تفضل الله على حرمة بالمخلوق على حرمة الأكل أمواته حرمة الأكل أمواته لا موجودة نحن قلنا من خروج خبزيز المكون خاطرة ألا يغادر مخلوقا أقوامه. إذا كانت واقعة لكن تبقى من الوقت أو المحكوث عنها أو لا أفضل من المدوء منها أو المدوء منها فلا يستطيع أن يكون مكافرة لأنها تبقى على الكورة يجب أن يكون مكافرة فكارة بلا أفضل. لماذا تحب الآية على تحب الآية من كل مكافرة إنه لم يأتي يقبل ولا على جواز الآية الآية الذين يؤمنون أمواتنا أمواتنا لهم الآية المسلمة الآية المسلمة إن الذين يؤمنون هذا المسلمين أنا بلغم في المرض مغربي نحن أخوانه استفدناه من أولهم بدأت لنا الله قلنا أنا مبيع أخير الله إذا أردنا هل أنا أخوة أخواني أم أنا أخوانا مع آخر ولكن فالرؤية السلام فالرؤية السلام بإجاعة تبديل وحمد الله يقول لك أحرم الله في البيت إذا ما يجب لي أن أحرم الله لله إذا ما يجب لي أن أحرم الله في البيت من الوحي من الوحي أقول لك ذا الآية لا أحرم الآية إلا لك أن تكون دلالة على نبي ملايك على إيه على حسن الإيجاع إيجاع بلاك إحباك بغض النظر عنها فالإيجاع بل أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم أن الله أعلم إذا لا يحصل الأسفل وإنما يحصل منها وإنما يحصل منها فإذا لا يجب لأحد أن يتدل بالآية بالنسبة لأخرى بالآية بالآية بالآية بالآية يحصل منها إذا لا يجب الإحباء على أول الأخرى من غير الأسفل منه لماذا لا يجوز لماذا لا يجوز أن يستدل بأنه خلق بعد هذا؟ لأنه عارض مفهوم مفهوم لأنه عارض رأيه مثل القرآن إن شاء الله مثل غير العرب في المخالفة شرف ساعة صبر أدل على لا يوجد تقليل لدينا لكن لا يوجد تقليل لدينا نحن نريد أن الله لا نريد أن الله يريد أن الله حضر مغمينا الذي يظهر على العقل خطأ فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط في المنور لزيان الأجهر أنا جمعت إيراني القيم في المنظور لبيان التحليل فلا يكون لغرض آخر غير تقليد الحكم الحين من يضع حسابه ليس كلها تنين التكريم. ليس كل التكريم تنين التكريم. وإن رواعها بواحيات. فمن رواعنا ربنا يقول لك الذين آمنوا لا تقلوا فيها رواعها بواحيات. لأن الذين آمنوا لا تقلوا فيها رواعها. لماذا جدت لنا الذين يقلوا فيها؟ ألا يجدت لنا الذين يقلوا فيها؟ فبدأت تستطع؟ على تحريم أن ماذا جدت لنا الضعر؟ وما تجد من أن يستغل منها بكل مخالفة أكبر الله جواز رسول الرميز المادية هل يستبناء جواز رسول الرميز المادية أم يقول لماذا قال الله عز وجل أنا أقول الشبيعي الكتب الشرعي عن الخير أنا لا يليق بالدوام من دوام شناء مرارا بالدوام وما يليق لا أقبل الدوام وإنما هو الدنيا إذا ما قلت الله عز وجل ما أقول ليس الأول الشبيعي وإنما شاء على الاعتبار ان التعامل بارقا تلويه من المطارات التنبيه لنا لجنه بالرابع حسنه لا تحديث الحكم الحكم فرسول الاعتماع الواسطة لله تعالى سيبتدد من الرابع حسنه اموال اخلاق المنون ولا اخر لكن إذا كان الغني لأنه غائب من وجود المجتمع ومن قال الكبير قال ابن حجر سبحانه وتعالى قال هذا الكلام في محرج غائب يا يؤمن العلماء بذلك بأمثلة منها قوله تعالى يا رجاء الله من ادوركم بفضلكم لا يجعلكم بذمة بدأ الكلام الجلد على مداولة لم يكن جلدها فبكت هذا الجلد يقول لكم سجلا ومن أقرأ الآيات يقول لكم سجلا ما يقول لكم سجلا تفكر من الله الدخول في النهار الحمد للجلد الأخذ يقول لنا الحقيق من النهار بجرد مسائل العلم بإصدار أخوضها على الحريقية والإصدار أخوضها معها لا أعلم أن البلد إذا تبقى أنها على حريقة لا يريد أن تبقى حجتها على حريقها بإذنها وإن طرقت الأول فلقد أعلم حريقة غير الإذنها أما المرأة الأولى لا نعتقد أن إذن الله من ذلك أن الحريقة لا بإذنها تبقى حريقة لما رسل عقب الأولى قال لك لو كان رقيما تركت السجن يعني رجل عقد على المرأة ودخل فيها ولها ابناء كبيرة ولها ابناء كبيرة هل انت محرم عليه محرم عليه محرم عليه محرم عليه تحرم عليك بما في حضور الله جماهير الصحابة في حضور الله لا يوجد أي شيء جميع الجلد وإنما أخاف الجلد بغير في أي شيء جلد نحن ما أحد يعتب على المرأة ولا نجد العلم لا أحد يعتب مع المرأة ولا نجد العلم إلا تبرك إبني ما هو هذا الجلد المرأة إن كانت تبرك هذا الجلد جمال وبقية قوة وحكمة ومكانة وفي الاسم خلاما انا رأى يقول لها عند كبيرة تعالوا الزوجة اي ما انا في ذلك فخرج بحرة مباركة انا لم يجب ان رأى تقرأتني في حجري بوحيدها انا خذر بلادي هل انا مدارين بلادي لقد ربط حارة تعليم وليل أنا جئت بأن نفسك ربك عن إذن يجيب بالدولة أنا تجيب فإذا عليك إذا أصابت أخذك وعطان جارنا قال أنت نجيب إذن بالدولة تشريك وإذا لم يجيب إذن بالدولة تشريك إذن أعطى عنها خارج المحرة جارة وإذن إذن من المحرة في الخلق لأن إذن أعطى جيدته طلق الآلة فإن إذنك بأن لا يجيب حدود الله فلا جناع عليهنا في مسجد الجديد اتباع الإنسان لما ناجعة يهتاج في عدم في محمد الله من ذلك ماذا يتجاوز هذا البنى وكلا هو رسول الله ويكون سبيل الله وهي لا رميس في غريبها لا هو على الله مرات المعجب هو رميسها ويكون رميسها إذا كثير ما حمد الله البيان ليس سبيعين البيان في الرجل المؤمن الذي يتق الله لا يخالفه زوجه الذي يتق الله الا ان ما خلق خلق زوجها يتق الله الا يخفي على دينها فلا يعلم ان زوجها يختارها في دينها ويتركها مع دينها نحن نقول لا يخالفه الا من الايمان وقعت قرارته الحياة بينها الماء فالخلع الى ايه جاهزة ولكن هذا الخلع ايه يكون ملوك فقتلوا صحيح قول الله فالنغم ان يفكر الان يرسل الماء الله المرأة لا تفكر بسلعة بزيها في نغم الله الا اذا لم تكن خامرة ولا ديارة جيب الدرجة ليس بحاجة الله ما تقرر على قيام بسجود الله قال ابن الله ولذلك الحسين هذا هو الله لمجرد التعظيم من شهر ذات الاسر كرهت عز وجل ان عيد التكبير عند الله اصلع حياته في نساء الله يوم خلق السماوات والارض منها اعداء الكرام ذلك يكون القلب فلا تكبرون من عند اهل التكبير هل يمكنك ان تكون من شعر الهديد الاسم جديده ليس لهم الحقوق من الهديد ما رعاه حرقه على وقت الهديد ليس لهم الهديد على تملك الهديد على مليك الهديد رضي على الهديد النظر مجاعة المعروف حقا على الهديد هي الهديد تملك على الهديد اذا حقا على الهديد خرج الهديد من نقر الهديد يعني خرج نحن لازم مراعاة فيما يخلص ابن عبد الله الشرعي يعتبر شيء هذا لكن ليس تصوره هو من المكان المعروف المكتب هذا المكان وقد يكون هذا المكان البيان قد يكون هذا المكان فيه تقول أن الوزن الذي يخلق هذا البحر لتعرف من ذي لحنا ترجع فقد يكون هذا المكان لحنا ترجع أيضا إذا ما قلت لها على الأرض بكل أي عارات من بلد جلدات فإذا ما قلت لها هل إذا لم تلقى على رأيك في كلها إخوة الله رجل هجرت يا رجاء وإذا قلت لها لو حدث أن الكتاب من ذكر قول الله أن ما يقول الله في كل من الله يقرأه أن تحدث أخرى إلا على جيدها في الطاقة من المرأة فارسها لا يجب أن يكون هذا المطلوب سأبقى أحسير ورسل معدية من جاء الحديث وإذا أعجب لي أحسير على غير الجوة الثلاث لا خلص الله العلم نحن نقول الإشارة ومدارك حتى الأنفسات أن من يغلق في هذا العرض يكفي من الله. نعود نقول أنا سجيني باسم خالق العرض ليس من أنت يجب حجيب خالق العرض إلى باعنا على الله وقال صاحب الميزير أبيك رجاعة قال أنا متفاهم أنه يحكم في معاملات الأحياء فيظن به فيظن خالق العرب فيظن به فكان فيه يقولون في تدريبهم خالق العرب في كلام الناس وفي معاملات الناس وفي عقل الله أما يظنونه على حضور الشرع ومن هذا يظنونه أخيرا أما حكم على من بيئه بواسطه على سبيل نقيته بما لا تقال له وإلا لم تقل الغاية الأولى فهو أن يدل أمرته الذي يجد الحكم فيه بأمر معين على سبيل نقول في ان بالفعل على ذلك زيادة من المقطع بسبب الحكم الذي عارض الذين يعرفون المتناقض من الملك الذي يعرف الاعداء تجدوه من الامانه ذلك الامن يعرف عنه بالكثير من المخالفه لكن في اغلب الوقت الشرع يجب ان الشرع يستخدم الاعذار ليس على سبيل التكذيب واذا قال المخطوط الاعذار مخطوط قلنا لك ان ترى غير من الامراض انه ضعيف الان ياتي نعم لا يكون في الوقت الزمن الذي يخبر الزمن يبدأ ان من نتج التناعوذ الى موضع نبيا فنقر الى الجبران مريض ذلك بالصحف يكون التحريف للصحف يكون هنا وهو تحريف ملداء قوله فلا اقرر تحريف الجبران في عند الراتب على سنة الاسران قال ما لا اقرر من نتج الحرقين بيض الامور لا يرد من نتج الحرقين بيض المسير لا يقدر من نقل الحنبية في المسؤول موافقة الأسحار بالشائعين يجب لغاية الأسحار يعني الحنبية والإضافة العجلة المتدخل بيكون مقابلة ما يقدر أن يوافق الشائعية في غاية الأسحار بأن أخذها الشائعية يجب لغاية المقابلة لأن أصحاب الحنبية استرعوا فيها عند الأسحار لغاية المقابلة إنما هي الأسحاب على الأسحاب هي الأسحاب على الأسحاب غير الأداء فهنا بكثير من الأسحاب إن معلوم كان ما هو غير الأسحاب إن الشرعية على الأسحاب الشرعية لا تكون ولا تكون صالحة والحنفية لا تكون فيها دراية الجبنة الجبنة الجبنة الجبنة الجبنة الجبنة لكن هذا المعنى ما يكون مقارنة حجة بالاحتجاج عند تمريض أهل العلم وعلى الأحكام الشرعية إلى السفر الأولية بالشرعية المتبرعة ألا يكون خاطبي ما يعارضه أو يعارضه في مقابل وأن يكون هذا الغيب قد قصد المرء لوضعه أيضا التشريع ولم يأتي به على وجه التدبير أو إبداع البيان المدبر له الشرع في ذلك التراجع إن شاء الله تعالى نحن نريدكم بل إلى رجل بل إلى رجل وقتل أولا الشرائع لكم أخبار الشرائع لكم في إدمان نحن نريد تحويل الشرق لما لكم وقوة الشرائع لكم أخبار لما لكم أخبار ونريد هذا من أخبار كل إدمان نريد هذا من أخبار في كل إدمان ولكن تقال الأوراق المسبوعة من تقدير كبير الأبي ولا حديث الذي ذكرت أسرارها إليه من قدر الله حياة الله لأن الثالثة نريد أن نعرف الصدر ذلك الجواب زاوية المعاني التي تلقى وكانت الرائعة الذي يريد في أولها كلامة من الإنسان كلامة الإنسانية وعلى النبي الرسالة في الإنسان في تكبير الإنسان فذلك المثل الذي يقرر في حاجة الله في تكبير الإنسان الإنسان الذي قرر أربعة الإنسان المسيح الإنسان أربعة وبالغة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقبل أن نبدأ بنصيب اليوم إن شاء الله تعالى بالقاعدة التي نتعرض لها حول مراتب الدلالات وهي يسيرة وحتى نستفيدنا الوقت وحتى يستمر حضور الإخوة ونبدأ الأشياء فيما مضى تكلمنا فيما مضى عن الدلالات وقلنا أن الدلالات من المواضيع المهمة لتعلمها النصوص بنصوص الوقت من الكتاب والسنة ولذا يذكر سردات الدلالات ومباحث الدلالات على وجه فيه إبراز وإيماء في كتب التفسير وفي كتب شرح الحديث فهذه يرجو الله سبحانه أن يحقق همي في دروسي همي أن يرتفع مستوى إخواننا العلم أن نفعل لنفعل إن شاء الله ولما نقرأ في التفسير ونفعل أبعاد السلام اليوم درسنا اليوم بمثابه اذا استثنينا تلك القاعده بمثابه تربيشات او بمثابه افاضات واضافات بعضها من المهمات وبعضها من الزياده ان شاء الله رب الجليات ونتعرض الى ما كلفنا به من النصوص من تفسير القرطبي والتفسير وغيره وسيحاول بإذن الله تعالى في القاعدة القادمة أن تكون واصلة بالألفاظ والمعاني من زوايا أخرى مثلا نعمل بالمعنى ونعمل باللفظ فإذا نصيب القاعدة القادمة إن شاء الله تعالى وأرجو أن نفرغ اليوم مما نريد القاعدة الآخرة قاعدة الأجل ونتعرض الى الالفاظ والمعاني ونتنغلق هذه على هذه وبما تجوز الالفاظ متى نسب الالفاظ ومتى لا نقف عندها وتجاوزها في بعض الواجبات الجزئيه لبعض الالفاظ حتى يعود النفع ان شاء الله حول هذه القاعده مما يخص موضوع الدلالات دلالة النص ما يخصه بإجلال العالم ما تتكلمنا عن دلائل النقص وتذكرون عن دلائل النقص إنها طريق الجبل. فقلنا أن بعض من لم يعمل بالقياس يعمل بإيه؟ بدلائل النقص. القياس موضوع قلق عند العلماء عند الحجة والحجة ولكن الفقر أحمد الشافعي ولما يلتقى الإنسان بمن يعظمه إلها اختلاف. فقال أحمد الشافعي القياس حجيته فقال الشافعي عند الضرورة قال الشافعي عند الضرورة. الشريعة متكلمون عامة والشريعة فيها إجلال كل شيء وفي أصولها من النصوص فرق لكل مسألة فرق يجب أهل غير توسعون باستخراج الأحكام الشرعية من خلال قياس. قياس فيه ملك رسالة من أمير القمعان فرق السبيل في الإسلام له رسالة فيها الاقتداء بمعرفة الحق من أنواع الأحكام. أقرأ عليكم فقط ما أراد العجلة له صلة بجلال النصر. نقول فصل بظلم فيه شمول النصوص القرآنية والنبوية وإجماعها عن القياس الذي أثبته ابن سيطين لا القياس الذي هو من جملة النصوص سنة مبينة. وهذا يتوقف على تقديم مقدمة فهي أن دلالة النص نوعان حقيقية وإدارية والحقيقية تابعة لقصد المتكلم والإرادة وهذه الدلالة إذا اختلفت والإدارية تابعة لفهم السامع وإدراكه وزوجة فكره وطريقته وارتقاء ذهنه ومعرفته الألفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافا متلازما بحسب أسماء السامعين لذلك وقد وضع عن التقاطع في هذا التسائل فكان ابو هريره رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه احسن التقاطع في الحديث احسن التقاطع في الحديث واكثرهم روايه النعم وكان علي وابو بكر وعمر المفروض وابن مساجد اطهرهما بل ابو الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اطهرهما. ما نريد ان نقول بعض الصحابه كان مستوي احسن بعض الصحابه صدق وفهم والمبلور الأمراض المبلور الأمراض ألا نولد ألا نبني المعنى وألا نجعل المعنى قائما على اللفظ. هذه المرأة من بين الفارض وجمع من المحققين الذين امتلأوا من أسلوب من قبلهم وبحثوا على الرياح وفقهم. فهذا ما سيريدون إن شاء الله بإطارات في جسد القدر. قال يا أنت رسول الله عليه وسلم عين على أرخ فهمه الجنزل الحرام عن تجاه رجية من إطلاق قوله إنها ستأتيه لتصده فإنه لا يجعل أكبر من هذا القدر على العام الذي يأتونه فيه وأن ترى على علي بن حاتم فهمه من قوت الأبدى في قوت الأسر الإقالي وأن ترى على مسهلا من قوله مثل الجنة في قلبه مثقال ذرة من كبر شمول لفظه الحسن الصوت وحسن المعنى وأخبر أن مكتوب رمضان بالحق ورمضان وأن ترى على مسهلا من قوله من الذي عمل سوء من جبهه أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة وأنه لا يهدم أحد من عمل السوء فليجب أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالعمل والحجل والنصب والمرض وغير ذلك. اذا النبي صلى الله عليه وسلم طيب بعض الصحابه مما مرضوا عند الالفاظ تسالون عنه قد يكون لكم زمان مستفيد قال نعم لكن ما قال هذا العام فما فيه ليس لكن. وكذلك عدي بن حاتم في قصه الرقابين وهي والحارث قال الحارث انه انما يؤذى من انكر عموم النفس والحياه من تقصير من تقصير من تقصير كما وقع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال أمير المؤمنين وقد سئل هل عندهم علما أصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هل عندهم علما خلقهم من الذكر فقال لا إلا ما في يده الصحيفة أو فهم فيه رجل في كتاب الله. إذا فهم هذا يؤمن به معاني يؤمن بها. وهذا أصل السلام بنفر أصل من الله من الله. الفهم هذا خارج عن المرض وكذلك بقصر أنها مستعملين من فهم إيه؟ فهم أدلة فهم أدلة هذا أصل تقعيدي تعطيني من أدلة الدلالة. قال ولهذا تفارق الآراء السماء والعلم المحققين في استخراج الأحكام من القرآن عند تفاوت ما بين السماء والأرض. فالقائل بأن النصوص ما وصفت بالحياة فهو من كفر به وغلط كفره وبعده عن العناية بنفسه في الكتاب والسنة. والقائل إنها حدثت بها هو من جعل الكتاب والسنة إمامه وعمدته ومدرسته. والكتاب والسنة يا خيار لكن ايه؟ بفهم كتاب والسنة يا خيار ولكن محتاج الى الفهم ويذكر الى الذين امتالوا من الكرام واضحا فهلا يؤمن الله مع حكم نفس واخلاص في مقاله او غلط ثم نجد الكرام والسنة الاحسان الى من يسوق سنة موجهة. اذا العلاج المعاني ينبغي أنا منتفق إليها والنبي أفضل وقال ومن هنا على أدبار ما كان عند الأبي المدى عليها قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مثلا والأمار من بين واحد ذكرنا مثلا أن في آية واحدة الدلالات المنصوص الأربعة في العبارة والسلمة بسائر دلالة النصر. من ذكر هذا المثال؟ هذا اسمنا وبيها يا بيته. إذا أردنا أحكام شرعية من هذه الآية الدنيا الأربعة المنبوذ لكن أحكام المنبوذ من الآية نريد الآن الحكم المستمر من مشغل الضغط. إذا نفعها جانت الدكني أرى أمنا أختها من تسمى خائلة وأخت زوجها زوج مربع من تسمى عمها. فإذا من رضع من رأى يدخل مسأله العبارة المرأة ومما النبي صلى الله عليه وسلم سمناها أمنا ثلاث مبارسة تكون أختها خائلة وأنه الحبيب من الرضاعة بالفحل الحبيب للزوج لو لم يكن ما كان حبيبا لو لم يكن ما كان حبيبا. ولذا أخت الزوج التي أرضعت تسبح عما للزوج الرضاعة فجرت إشارة استفاد منها حكم القارة من الرضاعة وحكم العمى من الرضاعة. هذا من دلالة الإشارة. كيف الله هو الذي رضى عنا بالإشارة في بسيطة الإشارة شيء لا يجب شيء لا يجب أن تكون هذه الأمور أن تكون أختها خالة أن تكون أختها خالة وتكون زوجها عقب أمرها وهذا. نعم الآن نريد دلالة نريد الآية دلالة دلالة الله دلالة الأولى مفهوم الله ورجلا نسمع ما أخرج عليه أخوة دين أعطهم وليا ومن أنا بكرة أغلب المنام بخط الأرض أو بخط الأرض فإذا الجلد نحرق الله بدلاله بدلال الليلة بدلال من أقرى محرم بدلال النار والمعنى المشترك بين المحرمات المذكورات في الآية إنما هو الغرابرة من هو الغرابرة فالجلد أكرم والمعنى في هذا الفرد في هذا ولذا تحرم الجلد بدلاله الأولى وفي الآية الدلالة الرابعة الآن دلالة الاستدارة مثلنا كيف تنبغ التهاوي من هذه الآية دلالة الاستدارة وعلى تدير مثلنا قلنا لا تعالى التقنية تتعلق بالدوارة متعلق بالأفعال بالأفعال قلنا عليكم أنهاتكم لا بد من تقنية شريك حتى تكون الحكم التقنية في أفعال من كلها سنخص كلها فإذا كنت عليكم زواج النساء أمهاتكم فهذا هو الدنيا هي من مقتضيات القضاء دلالة القضاء على أثرنا وبينا في دروس المرض إذا انتقلنا من هذه الآية أربع دلالات وهي من الدلالات الأدلة المأخوذة من النبوة الآية تريد أن ننتقل إلى حكم الاستقامة أي حكم الاستقامة ما نريد الأدلة حكم الاستقامة وهل هو حلال أم حرام من خلال كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الوصية أو غير حرام الله أمر أن الحلال ولا حرام حرام دليل حديث الأرض حديث الغنى رأس مصر ما المعدة للمرء يقول رواه المعدة للمرء البكير فكان ما قدر يده بلحم خنزير وبلحم فحديث بدليل أحمد والإمام فهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض بالمرض فقد أتى الله ورسوله من مرض بالمرض فقد أتى الله ورسوله يا غيره هذه خير المرض خير هل لها معنى ولا ما من معنى ما لا يعلم لنا من معنى بلا شك لها معنى وبلا عشر غير واحد من الصحابه لعبد الأربعة عشر بلا عليه أجمع يا رب يا أتى غير واحد من الصحابة بحرمة الكتاب بناء عليه على معنى أن الكلام ما كان حديث بحرمة النبي لكن بأي دلالات مرضنا من حرمة النبي الكتاب بأي دلالات وضعه خلاف القيم في ذلك من يسمعون هذا الكتاب طبعا كان الكبير حاولنا ان نصوره بوجوده في تقدير وتاخير حتى هناك بعد نعم مثلا وقدم ابن القيم رحمه الله مقدمه الوجوب فيها دلاله النص او دلاله الاول فذكر بدايه ان سبب تحريم الخمر والميسر إلقاء العداوة والبغضاء وصف عن ذكر الله وعن الصلاة ثم قال وتحريم كثير الخمر من باب تحريم الأسباب الموقعة بالفساد وتحريم قليلها من باب شكل الكراهة ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث أو قبل ذلك ذكر الأحاديث التي نشرتها شيخنا في تحريم النجم ثم قال من سبب الثمرات ضبطها السترا ضبطها السترا وقال السترا ولفريد الله تعالى القانون رساله مطبوعه في الانفاق في السترا نعم من سبب السترا من فقال ثم قال ثم لا يرى أحد من الصحابة أحد الشطران أو لعب فيها، وكل ما نسب إلى أحد منهم أنه لعب فلا يفعل. ثم قال وبلادة مسألة الشطران أشد من مسألة الناس أولا تنقل الشطران عما يشعر عما يحب الله عما يحب الله ورسوله أخذ ما أكثر أخوى في كل ذاتها وسوء ذاته وضياء عمره دعاء سبيلنا إلى نتيجة الخمر ورغبة النفس فيها إلى الحور لم يتبيع الطريقة إلى الإنصار إلى أكل مال الحرام والثمار جاءت توريث العشاء والمرضى بين أرضائنا. ثم ذكر الأثر عبد عمر الشطران ذو شر من الحور. دعا فيك همنا في الحقيقة أي ما أثر الشطران من الملك هي من الغرب الشطرنج من الغرب الشطرنج مع دمار شر من النرب الخالي على الدمار النرب حرام بذاته أم أنه حرام للنسر الذي فيه ولوحده رضاها ولو ابن السابع بدون مال لا حرام حرام حرام الشطران بيضاء إلى هذه السياحة والراجع بكرنا يقرأ كلاما يقولنا قال أبنين فارجع في ذكر الكيس قال إمام بطيس السريسية يتسأل أبنين نفت على تحريم النبي الخارع عن الوحيد نفت على تحريم النبي الخارع عن الوحيد يتوقف في الشطران الخارع عن الوحيد فمتفحاهم عن المطرق ويقفهم في النبي الوحيد وقال يقلع على الأولى من أحرف الشطران وهذا نحن القيام لأن مسجدة الشطران أعظم من مسجدة النبي بكثير فإذا أدرها عن مسجدة الشطران بالتحريم فالنبي أولى ومن من فرع رسمه بتحريم النبي أجاه الشطران فهذا أنه من فرع نفته بتحريم النبي جاءه الكريم فأجاه إلى الشطران فهذا أحرف الشطران فهذا أحرف الشطران فإن نفسه شطرنجي أعظم من نفسه النار وكل ما يهد على تحرير النار بغير الجوار فجلالته على تحرير الشطرنجي بطريق الأولى وقصدة تتمثل من أول أن الكثير فإن نقضى هذا ورحمة سنزور هدمها في النار أن أول النار فقد أصلى ورسولها تبه صاحب يسر المسألة فهذا هذا هو أول حكم القول الدنيا والله لا نحب به النبي جلاله نحب به مالك مهما كفار عند أسرار الطريعة والتنبطاع الأخواري من المسيح فهنا هو خارج من المسيح قال يتبقى المسألة أن يكون فيها أن الله هو الآلة أن الله هو الآلة بما يتحدث عن المسيح هل هو لأجل ما فيه من المقارنة المغنمينة لأجل المال بالبار فعلى هذا إذا خلع عن العيوة لم يكن حرابة فلهذا يرى لما خرج هذا الراجل وقال هذا خلل ذلك النرد والشطران عن العوض لم يكن حرارة جلال النار الغير بلاد النهر وأنا ما يتحرم دينه بيزك لابن هنا أي حرم الغرام فيه لما يتغير عليه في نفسه من المسألة فأرى الغرام هو الغرام ولم يخلع على الغرام فتحريمه من دين في تحريم الخارج فإنه يمنح الأذار والبغضاء ويحب عن ذكر الله يا أهل كلامي يا أهل المال يا أهل المال فيه أيضا وذريعة للإقبال عليه والاستهلال بالسوسية فإن الدائم فيما يجب أن يقوى من الخير من جهة الموالدة ومن جهة المال فيكون حراما من الخير وهذا يحب محقق وصحب نفسا نعم ويكون الشرعي وتصرفاتها تشهد له الاتباع فان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازجار فيجتب من عمل الشيطان فتجنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع عليكم الاذى والبغضاء والخمر والميسر ويسألكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسول من البلاء المبين. فقرن الملك والأنصار والأجدار والأرض وأخبر أن الأربعة يسر وأنها من أهل الشيطان ثم أمر باجتنابها وعلق الصلاة باجتنابها ثم نبهها على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها وهي من يطيعه الشيطان بين أهلها من العذاب والبغضاء المقتضى عن ذكر الله عليه السلام. وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العمل لا من مجردية المالية. لأن الله حرمها بما بالنتائج التي فيها وليس الفرق مجرد اكل المال بسبب رجل العالم. فتحريم التحريم بانه يتجول من ذات المال بالباطل تعليله بغير ورق نفسه في البطن ويراوغ بالوقت الذي قد انتهك نفسه اليه ويقضى عليه وفي المكان يوضحه ان ثلاثه الذين نزلوا الى الارض يجدوا عليهم فإن الأرض مغفل يخلم الزراع وليس الأكل به فلقى من وسط العمل ما يصدر اللي من العقل بدأ أكل العقل ما أكثر ولو لم يكن في الأكل اللي من العقل بدأ أكل العقل في ما أكثر وإن لو نأكل منه جيدا قال وضحه وإن السلطة الذين نزل الزراع وجد غريب فهم يخلم يخلم الزراع لا أكل من هذا فقال الله عزيز من السلطة الشترانج قال ما يسر العجم قال كما فعل محمد بن سفيرة الذي يتمسك السنة بسير الله انت هي سنة وانا عمر اخترب في العلم ان نقرأ الاسر من سفيرة قال ابن سفيرة كتابة رائعة طبعا وضوح نسبته الخطيب في الأربعينات واسمه الملك والإزارة قال المخلف وكما فعل محمد بن سفيرة كتابة الميسر وبدأ فيه انواعه واصناعه وعددها ومعلوم ان اهل المال الميسر قد زاد على كلمه الزراع ولهذا كان ان الذي اسلمه الزاكر لانه اكل بعمل محرم في نفسه فالمال حرام والعمل حرام بغيرته من الاول فانه اكل بحق فهو حرام للعمل الواحد فمن هذا لا تكرر ثم يقول فهذا الحكمه السريعه ونظره لم يخالف هذه الاسئله وقدرها يجب ان هذا ان الله سبحانه وتعالى الامر قليلها ويسيرها واكثر منها وما لم يكثر لان قولها يجب تسييرها الذي يغير العقل ويصلح المفاسد يتم يقول اذا لم تحذر عن مجاورها رايت ان جبتك القبر قيدها يجب تسييرها يقدرها يصد عما يحبه الله ورسوله ويرجع فيها يجيبه الله ورسوله فلو يقول في تحريمها او الكرم لكان اصول الشريعه وقواعدها ومتكمله العلم من الفكر والمصالح وعدم التفرق بين المتداخلين يوجب تحريم ذلك يوجب تحريم ذلك ما هي اهم فكيف المسيح قدم لنا تحريمه فقد اتفق على تحريم ذلك النفس والقيم وقد تم عليه ثلاث تماثيل تمر على قلبهم العبور فقال هذه التماثيل التي انتم هاتفون وقلب الرقعه عليهم ولا يلزم احد الناس حافظ احلها ولا لا وقد عاده الله من ذلك ولكن لا الى احد منهم من انه جعل فيها ابي هريره فاستراء يجعلكم على الصحابه ينكره في ان الصحابه لكل عرض من اثار وقوله ان خير القلوب خير الخلق بعد رسول الله فالبعد من خير صدقه عن ذكر الله وعن السلام اعمل من صدق القمر اذا استغرق فيه لاعبه والوراء شاهد بذلك وقوله ان خير الشارع النبل يجب السلام فهو يجب ان يكتب ان جبار مباحث يقول يبني برسول الله واصحابه اذا احسن الشر عجبا فهو اقرب الى الله ورسوله من ميسر العرب بل شكرا به ان شاء الله عن ميسر واذا كان اللاعب بالمرض فقال ان له من احد الخزي ولده فكيف بحيل عليه شكرا وهل هذا الا من بلغت به الاذناء الاعلى فاذا كان من بلغ النبي العاصم الله ورسوله مع كثره مسؤوليه النار فكيف يكتب اسم معصيه الله ورسوله عن صاحب الحكرمه مع اذا من مسجدتها وصدها عن ميسر الله ورسوله ابن عبد الجد فيقول وقد صح عن ابن عمر انه قال الشطرنج شر من المرض قال وقد نص على ذلك مالك قال قال احمد بن حنيفه المرض اشد تحريما منها قال في السبب الثاني بعد ايها السبب مرض الذي قدر يقول الكلمة يقول الكلمة قال له الإنسان الكلمة وكل الأولين صحيحا باعتبار فإن الغائب على النبي احتمالها على عيارة من خلال السكان فالنبي بإيارة الرد من السكان دي الثاني عن الإيارة لأن إذا تسمالات جميعا على الإيارة أو خلال عنه فسكرا دي فرد من النبي فإنها إلى آخر الكلام إذا رأى السكان قائمة على زارها وحرمت الناس فعلت بزارها بمساربها ببار الفئر وتعدى ذلك من السطران بالدلالة الأولى بالمعنى أنه هذا لكن الآن للواجباء أو تفسير تركض قلنا نريد أو الواجب لنا أو الإنسان من ذكرى أو المحجر من كان ذكرى أو من استخرج لنا آية المحجر بسمكم الآية قال الله تعالى يا ربي بما أنزلت مصدقا لي معكم ولا تكونوا أولى كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي تستقيم هل يقول قائل ولا تكونوا أولى كافر به الآية دلت بمنطوقها على حرمة أن يكون الرجل أولى كافر به ولا تستغلوا بمنطوق مخالفته جواز أن يكون الإنسان آخر كافر به هل هذا هو صحيح أم غير صحيح؟ ايه هذا اكيد على الاقل انا كنت اول مره اقرا في كتاب الله يعني كنت بقول على عجله قرر مثلا لا اعلم هذه الايه بمن منه الله بدون الكتاب بدون الكتاب نقول مخالفة دليل الخطاب ونقول مخالفة فهم التفنجين وما فقه التفنجين ما نبيا لا يقول لا يقول في المخالفة فالحنبية تدلوا بهذه الآية على أنها تفنجة مخالفة للخطاب قالوا منه إذا كنت من الله في المخالفة حجة إذا أنت تجيب جيرا وكذا رجل آخر كذلك أما تقرأ في الآخر وهذا يقول لي أحد فالإمام بكرد قال لا أكبر في هذه الآية لمن مهنع القدر جميل الإخبار وهو الكثير وهو الأخر لأن المقصود من الكلام النهج عن الكفر أول الآخرة وخفت الأول بالذكر لأن التقدم فيه أغلب فقال حكم من المسؤول وليس حكم في أن هو السائل حكم من الإمام والإخبار حكم أهل لكن ما هو الإمام أول الآخرة من هل تحقق الشريعة للجوان؟ كيف يعني؟ قال هذا العبد قال هذا العبد الآية الرحمن آية الرحمن الرحيم بسيطم الآية الرحمن الرحيم توجيه الدلالات من الآية قال الله تعالى ومن أهل الإنسان من المسلم من أهل الإنسان من أهله إليك ومنهم من مرد ومنهم من مدن فأمن أهل الإنسان ولا يعجبه إليك إلا راجل فعليه وعنها ذلك لأنهم قالوا ليس علينا أن ننجينا سبيل ويقولون على الله سبيل وهم يعلمون هل أردنا أولا نستفيد منها هذا السبب قال الكريم مثل ما قال الكريم إذا لم تكن أغرى الآية وغرى فيها مثل القليل الغلية المعليم ولا يتعرى ما هذا الآية في جهة التبنين لأن أغرى فيها الآية الآية وغرى فيها من فعلاً بالدينار بين الأيدي والأيدي يقول لها يقول لها من أنت أعلمه بالدينار طيب مثلا إذا هذا مغير دوارة إيه؟ الأولى ما قال الأسف الجيدة في الأولى قبل الدوارة؟ ابن حزم أن الجماهير يرون أنه في الجلد طيب الآية الأخيرة الآية الأخيرة من الإمران وهي آية رمضان من جهة الإمران صار مثل صار فلما هو الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وابدوا ما عملتم قد بدت البغضاء من أسواقهم فما ردتوا صدورهم أكبر قبل الذين آمنوا من آيات إن كنتم تعقلون مثل ما كان قرطبي فلا قرطبي تفضل فاهم هذا هو القرار أنتم ذكر من دار المعنى الذي يمهى أن يستحل الرجل الله ويرجع فيه فما معنى يستحل بالسين فأين يستحل حديث صحيح الحقيقة وحيث يكتب التي لم يعيدون هذا فهذا كبير هذا من استقراء فقد تبقى ثلاثة كتابة يا رب ان الحديث التي يذكرها منها قرطبي ولا يعزيها لأحد جدها من صاحب الموضوع وحديث مقلقة ومجدية على طرف هذا الحديث ان الذي بها اذا فتح اذا فتح نزيل قد يستمر جواز ايه الهرم فهو يريد ان يفهم هذا الحديث جميل الكتاب على الجواز جميل الكتاب الثاني ذلك هذا ما يكون من ذلك هذا أن يكون لك أن تقع إنسان شرعا ويقول لك أن تقع هنا ليس بإجزة لماذا؟ من أجل أخرى وهو دبارها أول دبارها نعم يعني يكون مخبط يعني بثلاثة لهم قليلة أبوح من جبل جاري وأيضا أريد بعجلة وسأجعل مثال سفر جاري ويطمني داخلين في الامتحان يستسلم لنا الامتحان حديث أربعة 528 حديث أربعة 358 نريد معي ثلاثة بحجر توجيهه بشرط توجيهه بشرط 528 و 788 نريد نقل كلام الحجر الاسم على الدلالات تفاصيل كلام الحجر فهذه الدعاء على رسم امتحان الطلب ان شاء الله تعالى طيب نحن نريد في هذين المثالين ان شاء الله تعالى المثل الاول والثاني حديث رقم 58 أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإمام برقم 88 بسنده إلى جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال يوم ما رأى الجزيرة بن شعبة قال حمد الله وأثنى عليه الله هذا كلام جرير قال عليكم باستقرار الله وحده لا شريك له يقول ابن الحجاء عليك باستقاء الله وحده لا شريك له والذان يتكلم به حتى يقف من الوجه عليك باستقاء الله وحده لا شريك له والسكينة في الوقاء حتى يكون أميرا والمغيرة كما أميرا فإنما يأتيه الآن المقام الصعب لأمير الله فإنه كان يحب العدل ثم قال أما بعد فإنني أقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت إذا يقطع الإسلام فشرع عليه الله يمس لكل مسلم فبايعته على هذا وردها إلى المسجد إني لكم إني لمعكم لكم ثم استغفر وانزل هذه سورة الجمعة الصحابة كم دقيقة هذه سورة الجمعة يا ليتنا نرى أقول المسألة بحيث تثبت كلمات معدودات هذا هو علم الزمن حتى يحفظ كل سنه ونفرق الساعة ومن علاقة التقوص من الكورس التقليمة والصلاة طويلة ليه؟ ومن جمع عبادة ينتسية ينتسية يوم جمع ينتسية ينتسية تكوش فلذا كان فيها عبادات والصلاة لوراء النبي صلى الله عليه وسلم وتزدقى أن ينجيك تستجع ويوم جمع تنفع الثانة والجمع النار بالتبارك. طيب ما قال هذا الحجر؟ ما قال هذا؟ ما يريد يقول بهذا؟ حتى يسمع هذا ليس كل واحد ومثل الواحد ما إلى ما من ما أصول مفاجأة يعني فقط إن تبصر الله وإن تستكين إذا جاءته وإن لم يجيك الأمير لا لم تجد بالسقر ولا لم تجد بالسكينة لا لا اختلاف لماذا؟ لأن الأمر بالسكينة ولأن الأمر بالاتقائي جاء من إيه؟ جاء من فكل واحد فلو كان هذا الرسول معمول البر لعارض الرسول الموافقة أن يكون الأخرى وكل مخالفة لا تجد به مثل هذه الصورة. طيب ما أريده من هنا بالساعي في حديث أقام فيها كم طار غريب يا أقام طار غريب أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاتصال الأذان بعد قبل صلاة الجماعة بسنده الذهبي عن مالك الأنباء بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. شنو المشكلة؟ ذكر مسائل بعض الحديث 27 بعض الحديث 25 فإنما يجمع ليس قال 25 27 فذكر وجوها فقال وقد جمع بين روايتين 25 وقد جمع بين روايتين 25 وجوه منها أن ذكر القليل لا ينافي الكثير ذكر 25 لا ينافي ذكر 27 قال هذا قول من لا يقل مفهوم الحجر فقول عليه وين فهو في المخالفة قال هذا قول من لا يقل مفهوم الحجر قال أنت أقول من جماعة من أصحاب الكافرين بحكم عرفته هذا يقول لا يهم مثلا لا يهم مثلا يهم يهم يهم ما فالتنسيق على الغالب ما في الآن لا حديث رقم كان 358 لا هذا واحد 358 358 لا حديث لا كلام 811 811 الحديث أقل كل ما من مخالف في كتاب الاتصال الأذان في استخدام السجود على سبعة أعذار بسنته إلى الوراء المعادي قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال لهم الله من الحمدة لم يخل أحد منا ظهرا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يتم الله عليه وسلم يذهبه على الأرض. من يسمعنا من يسمعنا هذا يقول هذا فلم يقل هذا في صلاة الاستشهاد أيضا عن هذا يخبر هذا قبل سببه نعم قال الحديث يوجد من جهة حقا قال هذا المسلم لك من فيه قدر معين لما وقت بعض أحد من مخلوقه من أجل هو جهة فالسيدة هنا على تقول يوجد من جهة حقا أعرفنا الآن والآن يوجد الله المنطوق يوجد الله هو جلالة المنطوق اسم الجنس أو اسم على رأسه حكم من مذكور عنها عجالة فاسمه القائل البطل بيئين اسمه الماضى ما غير العيد من بيئة الجبال فلما يجب نفسه من جزاها قد يسمى مثل الملاعات أما إيه إخراج ما غير إخراج الفئة مثل أحد لكن يرد تكبر الأمسي ويرد تمثيل الهور في منطوط نفسه والمأخوذ من المنطوط مقدر على المأخوذ من دلالات الأخرى طيب. اما ترى صحيح الحديث نعم نعم نحر احيانا يكون الكلام الحديث من المدرس ينتقل الى الوضع لكن الحديث وراء الوزير ورد فيه ورد ثمرت شيء استغرب لنا من حجر رحمه الله استغرب في شكل الحديث فنريد قرائه كل ما وراء الاسفر فبعد يريد حديث رحمه الله ليصنع العلم لقد مضى معنا ثلاث حول مفهوم المساعدة وقلنا أن المخالف حجة الحجة حجة الترقيق فلدي الكبار من يكون من الترقيق صدر أن لو أخذ الصورة بشكل ثاني أن لو أخذ الصورة بيانا وانما يكون خير من يكون خير في التشريع ان يكون خير تشريعيا عندما الان دول في عرب وهو ما قلنا العدو في قوله عز وجل واذا رأيتم في الارض فليس عليهم جناح ان تقصوا من السلام انفستم ألم يكتم أنه الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن هذا الحديث خير هنا يقول عائد انفستم فلغفيه اختصار القصد من خير انفستم إن الكافرين لم يتكلم فلا إلا تحرير فلا ولكن فعل يعلم الملية الحرامي وضع ربنا فقطاع الجارجة فذكر أنه فعل رسول الله صلى الله عن ذلك فقال فضل أكيد تصدق الله بها عليكم فاقبلوه صدق الله رجل ربنا فقدر أكثر في الأمن من السنة بقيمين جسم يختم في سياسة الخير في الحضرة فمن أهل المجدود أحنا بنسبة أيضا يزوره جعلنا لأن أفضل جهد إذا كنت فيهم فقد أخذ إلى كثير من اليوسف إذا كنت فيهم ماذا قال اليوسف؟ اليوسف الحنفية قال لا تستفر مخصوصا لرسول الله وما رأته غير الصلاة لا تخاف مخصوصا لرسول الله قال أن الله يقول إذا كنت فيهم فإن الرسل الذي يجب فيهم فلا تجوز صلاة الخوف يا أهل يا أهل الجبل من أصحاب وإبراهيم بن بنية وحكم على المدن صاحب الساحل يحج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالقول صلوا فلا تأمين يصلي فعلوه وقوته مقدمة على ذلك المفهوم سير الصحابة مقدم على ذلك على ذلك فكنت فيه فهذا ما تقوله قال هذا الكلام أن يتصرف إذا خرج المخرج التأليف لا يكون له مذكور كالخلق في قوله أن تقصر من الصلاة إلى آخر الكلام. لكن إذا ما تدعي إلى إلى 1115 إيه إذا قلت هذا نعم ما إلى 1115 فيه ذكرهم بالقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام البخاري في كتاب التكفير الثلاث ذات الأرقاع بسنده إلى إمام بن حصين وكان مذكورا في المذكورة لبكير صلى الله عليه وسلم قال عن بكير مرة الشافعية قال عن بكير مرة الشافعية وقد ناس هي غير واحد من الشافعية أنا هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم فقال ان صلى قائما فهو افضل ان صلى قائما فهو مثل اجر القائم ان صلى ليلا فهو مثل اجر القائم. قال الحافظ بن حجر سؤال عن رجل ثاني ماذا قال عمران قال سالت رسول الله عن صلاه الرجل قائدا صلاة المرأة مثلاك إلى خلافه سرى المعاقر قال سؤال إجراء على الأجل خرج مخرج الغالب ثلاثة مدلة بل الأجل والمرأة في ذلك سواء في المدلة الأجل من باء الغالب خير من باء المهر وخير كما قلنا عند الأمانة نزلت في جبل قلوب الرجال ثلاثة إنساء وذكر الرجال أنهم مقربون وهكذا وهذا كما قلنا يقول الإقرار على أن القول الشاعر كتب الأسد والإسراء عليها وعلى الغابية رجل الجلود. يعني القتال على أسد الرجال والإنساء يبقى من هذا الراجل مفضلين فهذا ليس نصيبا في اقتصاد وفي عظيمة ورفع فما تبع لكم جانا لكن الى الحديث الذي وهو رقم 1150 هو صواب احيانا أخرج الإمام البخاري في كتاب هذا الجزء بركته في يوم الليل بسببه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الله كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا فتحها على رسول الله فتمنيت وأرى رؤيا فتحها على رسول الله وقمت إلى نفسها هذا وقمت إلى نفسه على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذان فذكرا بي إلى النار فإذا كان حزنكم فأعلمكم به وإذا لها أرمان وإذا كان إماما قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملكا آخر فقال لي لمن ترى فقصفتها على حقك فقصفتها حقك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نعم رجل عبد الله من كان يصلي من الليل فكان بعده لا يراه من الليل الا قليلا. الرؤيا من حكمها انه يسلم للراعي من شراء اثر شيئا حسنا ان يخبر من يحب على سبيل العظه فحفظ طريقته ولما اعرفت وكان يفتح ان يسال بها رسول الله وما هذا لما رأى أنت ما جرى أنت رمضي الله إنما لما جرى الحق رضي الله تعالى الشاهد أي الحرب ابن حجر قال قوله كان رجل العزيز فالعلمة في الحياة النبي لا رأي فقد كان العلم أن لا رأي بجلسي ولا رسول الله وإنما ذكر للغالب ما هذا الكلام؟ فإن الإسلام للرجال النساء كل الرجال فإن الرجال إنما هو من دار التغيير. طيب نأتي إلى حديث عمر عن شبكير هو نفس الشيطان الحديث الواحد أخرج لنا البخاري في كتاب العمل في الصلاة في كتاب العمل في الصلاة البخاري العمل في الصلاة شو حكم العمل في الصلاة؟ حرق العمل في الصلاة في حكمها؟ تأخذ الأحساس الذي يتحدث التقييد العمل حرق في الصلاة وأولا قد تقييد مسكينة قد تقييد مجاعة قد تقييد مكروهة قد تقييد محرمة فإذا انبنى على حق الصلاة عمل زائد فوجد واحد يصلي فهذا قرار في جيبه مجرى كل جنة يمسح اليوم تاخذ قرار اليوم ووضع فيها اليوم بعينها اذبرنا لهذا المسجد وجد المسجد الان وهو يصلي في الصلاة فتذكر ان قرار الظهر في جيبه مثلا يصير غير ممكن يجب عليه ان ينزل قرار ووضع حجر الجيب هذا العمل يتحمل فائد رجل يتذكر على كرسي المجال على كرسي المجال وإنه لما يتذكر رجل المجال على كرسي يخلع في كرسي الصلاة ولذا قال لك في كرسي الصلاة فليس على قرار الصلاة أكل الصلاة وراها ما وقف هذا نفسك أبدا ما وقف هذا نفسك أبدا طيب وإذا البخاري مرة انتهيت بسبب عمل الصلاة بعد ما يقول أن التسديس للعمل في الصلاة للرجال وعطت نداء الى شخص ثابت رضي الله تعالى عن الضال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف في حياه الثلاثه فجاء بذلك ابا بكر رضي الله عنهما فقال ابنك النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم النار قال بعد ان شئت به فاصاب بذلك الثلاثه فتصدر ابو بكر رضي الله تعالى عنه فقبل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في السفور يصفها فقط حتى صار في الصف الاول فاخذ الناس بالتصفيف فقال صاحب هذه الجنه بالتصفيف والتصفيف وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يمسك في ثلاثه ارفع اكثر من كسره فاذا مر النبي صلى الله عليه وسلم فاستصفي فاشار اليه الثالثه فرفع ابو بكر بن زيد تحميدا الله ثم رفع الكهف صلى وراءه يتقدم النبي تقريبا يكفي ابو بكر جلالة أن أمام النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع إمامة أبي بكر للنبي؟ إمامة أبي بكر للنبي؟ نعم مرة كان النبي أصاع وفي حاجة أخرى تتذكر وإصاعه ذات رماجد في أعين الراحة الفرح الذين يدعون فيه رضي الله تعالى كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ربنا من خمسهم يتكلمون في أصحاب وصحابة النبي ما كان مهزول في أثناء أجل فلا يأجل فلا يأجل فلا يأجل فلا يأجل فلا يأجل فلا يأجل فلا يأجل جعل قيل أن عمر يقول فيه أثناء يقول فيه لا قدر الله لكن من يقول فيه من يقول فيه يقول فيه عليه هو يقول فيه أيضا فكيف يقول أن يقول يقول فيه يقول إنك النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول عمر رضي الله عنه يقول فيه ويقول العلم يقول فيه كيف يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك فجلب الرجال لان ذلك عنده لا يسمع للنساء وقد اظهر بذلك بتمويل بعد حيث قال جاز التصفيق للنساء ووجه ان ذلك وضعيفه وضعيفه ودلاله المفهوم لوازم اللفظ عند الاحسنين وكانه قال لا تصفيق الا للرجال ولا تصفيق الا للنساء وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين لأن في إعمال العموم إبطال المفهوم ولا يقال ان قوله ابن الرجال من ذلك قبل لان نقول بالرجال من ذلك الكتاب لانه بمعنى الذكور ذلك من المنتهى. ما يريد ان يقول الحديث ما معنى ثلاثه ما معنى كلام حافظ الحجر لما قال تخطيط للرجال هل من اي خلال تخطيط للرجال خلنا منه خلنا بوقوده انه لا يجوز للرجال التخطيط للنساء اخذنا منه انه لا يجوز للرجال التخطيط وهذا عام ليس فقط صلاه هذا الصلاه فتخطيط للرجال عند الفرح من عادات اهل الكفر وانما كان صحابه رضي الله تعالى عنهم امتلكوا كالبريق فلا تخطيط فهذا الذي قال الرجل بن الاقارب لان نقيت الرجل الثقل انه من الذكور الكافرين فالتخطيط ان لقول النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط للنساء فتكون مخالفه من الرجال لا يخطئون. طيب بعد هذا رقم ثلاثة 1368 الحديث في الترجمة باب ثناء الناس الموجود ذكر بإسناده إلى أبي الأسود قال أهلت المدينة ويبلغ على ما فجلسته الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فمات من جنازه فاثني على رحمها غيرا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجلس ثم مره اخرى اثني على رحمها غيرا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجلس ثم مره الثالثه فاثني على رحمها غيرا فقال وجلس فقال الى الثالثه قلت يا رجل يا امير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلت وثلاثة قال وثلاثة فقلت واثنان قال واثنان ثم لم تدخلها عليا ما بعد قوله الله أربعة هذا يكفي العدد وإن هي الآخر العدد فيه إنجاز كبير وهو الرئيس لماذا يعلم؟ لأن علمنا من عادة الشرع أنه لا يحصل أول العدد مثل هذا الحديث قلنا ثلاثة قد ثلاثة قلنا ثلاثة قد ثلاثة النبي يقول فلا تنزلوا هنا مثلا ثم لما نختصر به الحديث نجده سبعه ثمانيه عشره النبي يقول فلا تنزلوا هنا مثلا ولا تنزلوا هنا موضوع الحديث تجده سبعين وهكذا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد العجله فاذا قال احد الحجج في هذا الحديث فقد قلنا يا ولا ترى فيه اجبار رسول الموافقه اجبار رسول الموافقه قال اربعه ثلاثه ثلاثه لأنه لا عن ثلاثة يقول الحمد صلى الله عليه وسلم خمسة المثلة يقول لأن مكتوب العدد ليس من المتطعين بل هو في مقام الاهتمام ما هذا الحديث الذي يليه وهو حديث رقم ألف وأربعمائة وخمسة الحديث طويل وهو حديث يعني ذكره في كتاب الزكاة المفتاح أن هذا أسند إلى أمر أن على لقد حدثه رضي الله عنه أن يدخل له من الارتسال لما يوجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه الطريقة صدق الإصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا كان لذلك الحافظ الإمام البخاري أمير المؤمنين بين على هذا باب ثناء الغنم ولم يكن ذلك إقرار كائنة الغنم عندما قال الارتسال غنم فكر المسائل من اي معرفه من تراجمه هل يخرج معروفا بالماء الى لا البخاري له اثر فهو فقيه فبدا اخوان الذين يقولون فلا تحدث ليس فقيه فلا تقيه ليس محدث هؤلاء يريد ان يجعلوا انفصالا بين الادله والاحكام وهذه الامه خطيره جدا وهذه مراه لا ادله ولا انفصال لا يمكن انفصالا الا أن نجعل المحدثين في شخص والفقهاء في شخص وأنه يتصار بتقاربات متنازعات بينما تناحى التنازع هذا أمر خطير جدا لماذا كان يقول فتقيم ولا يجمع مثل الدولة أبي داود النسائي ما هو هذا أين ما يقول العزيز العزيز إذا لم يكن لك هذا العزيز طبعا العزيز أرادت هذا التكليف ارتبط ربطتها عزيز لأن من المهيج الحديث فهو المهيج الله لما ربطتها المسيح يعيد لأن المسيح يعيد الذين يريد الحديث أن يرى عزيز فالآن الله الخالق يحبه فتبنيبات الله الخالق يحبه بجدا أعلى من خلالها فهنا قال الله الخالق يحبه بكثرة وذكر في كتاب أبو الأخر أن الذي فيه ليار نصيب الغرفة قال باكر كثر الغرفة باكر كثر الغرفة بكساء الغرفة قال الزلد من الجرس يخلع فارسل خبرة استعلم ايه فارسل خبرة إلا لا يتهل يقال حجر يغسل غنم بسائلة فهو الغالب في الخبرة إلا لا يتهل يتهل بهذا المسير أو أن أجل من جهة عارة من جهة نظر يأتيه عندنا وهي مسألة خلافية شهيرة يرى العرض في الاستفاء أنها أن كانت هناك الحكمة مناسبة الإلة بمعيدها جدرة الإلة فلا ولا رأيك أن سكينا يشعر بحسة المؤمنة وذرع المسطقة في بخلاف العلم فرعا في اعتبار الهو إذا ما رأى مسألة الغرى مسألة في زكاة أن الغرى غير زكاة وهو الأرض ما أجابه من المخالفة يجب الخلاف أولا أنه هذا هو غير الحكم مثل ماذا معنا في الزكرة البخار الزكرة جالت في المسائل بالاستثار بالتفكر جالت بالاستثار والمسائل بالاستثار النهائي جالت أي نعم رجل البخار الظاهر في زكرة الغناء هو مذهب مالك لأنه لا يحق القول وهو مذهب أهلين فتائدا فهو لا يحق القول بكم أقول غراء الزكاة ليس هذا الشاعري اشترى القول ومن الشاعر أحمد بن حجر الثلاثي صاحب الثلاث قول عن شرطه قول في شرطه اشترى القول قول في شرطه اشترى القول أي نعم ما أقول الله في مذهبه أقول الله تعالى الآن يفقن كان دلالة تفقد كل الحديث يا دلالة تفقد دلالة لكنها رقم تو نعم وقال الشافعي والجمهور في الشرك لانه يجزي عن 25 سنه دون لا او بالاخر نعم والثاني ما قال الى 45 الا للفرج وهو المتطور ان ما قال الغايه ان الحكم مقصود بيانه بخلاف الفرج فلا يدخل الا الكريم إذا نزلت إلى خمسة هذه سمع غاية وما هو غاية يخاطب على الغاية هذا من أي نوع من أنواع تكون خالدة نقف عند حديث يستند ويستدل به الحنفية على منع الجمع بين الصلاتين بإطلاق فيما عدا عرفة يوم الجلسة وهو رأى من كتاب البخاري أخرج الإمام البخاري من كتاب الحج فأحدى من أجدى وأعطاه لكل واحد منهما من إيه؟ كل واحد منهما من المجموعة إيه؟ من أنزل وأقام لكل واحد منهما لن تكون المجموعة كاملة زمان أخرج بإسناده إلى عبد الرحمن بن يزيد قال حتى عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود قال حتى عبد الله رضي الله عنه فأتينا من الزمن فتح يسيم الأذان من عجلة القريب من ذلك فأمر رجلا فأذن وأطاع ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم جاء بأسائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأطاع هذا آخر قال عمرو لا أعلم الشخص إلا من جهل ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعه الا هذه الثلاث وهذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله كما صلاتان تخيلان عن نفسهما صلاه الملك وعدم ملك الناس المزدلفه والفجر في غير الفجر قال راي النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قال حافظ واستدل الحنفيه بحديث ابن مسعود هذا على كلمة الجمل بين الثلاثين في غير عرفة يجب أن يكون الجمل يعني الجمل احنا فيه يستدل هذا الحديث على أن الجمعة في غير هذين الموقفين ممنوع بقول ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مقامها إلا صلى الله عليه فقال ابن مسعود يقول ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير إقامتها إلا صلاة عرفوا من ذلك عرفوا من ذلك إذا ما عدا عرفوا من ذلك يجب أن تؤدى عن صلاتها بأي دلالة من دلالة يجمع الجمع من هذا النص بأي دلالة في مخالفة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بغير إقامتها إلا صلاة بغير إقامتها إذا ما كنت مخالفة إيه؟ إذا لا أمين لا أمين ثلاثة إذا ما كنت الحرام فهذا الحرام بالتالي يستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على سبب الجرع بين الصلاتين في غير غير العرفة وغير العلم في قول ابن مسعود ما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ابن مسعود هذا الثلاثين قال وجاء من جنوبيها من جنوب ابن مسعود بأن من حفظ حجة على غير الحرام إن المسعود لأحسن ولن يهيب من أسحابه من المحافظة فمعارض في الجرع في السفر وغيره ومن عباس وزاد وابن عمر وغيره يحفظ في الجرع حضار من السفر فقال وأجاب من جرع الدين بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ قال وتطلع الجرع بين الثلاثين من حديث ابن عمر وعنس بن عباس وغيره وتقدم في موضعه بما فيه اتساعه انظروا الى كلام الحافظ قال وايضا كان الاستدلال به انما هي تقرير المسكون وهم لا يعلمون به وما عن قال به مسالته ان لا يعارضه المسكون الحافظ يقول بها على ان الجامع لا يزال على فهو قال فقط منه ولو اردنا الا به فقطه ان لا يعارضه منظور اجزاء عديد في ممنوعها دلاء في ممنوعها جوال مشروعية زيادة غير الثلاثين قال أيضا الحفظ فيه على ظاهره لإجماعه على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة فهذا حفظ على ظاهره